وفي وصلها وفي كيفية الوصل وفي فوائد الوصل وفيما يترتب على القطيعة، هذا مجال اليوم إن شاء الله. لذلك ماذا تعني كلمة الرحم؟ الرحم كلمة واسعة المعنى، كلمة واسعة المعنى، تطلق الرحم ويراد بها رحم المرأة، والرحم هو الموضع الذي يتخلق فيه الجنين، وهو يقع أسفل الحوض، يقع أسفل الحوض بالنسبة للمرأة. ومن ثم قالوا الأرحام هم الذين ولدتهم أرحام النساء، وعند ذلك يقولون الأرحام أي من يحرم على الرجال الزواج منهم ومن يحرم على النساء الزواج منهم كذلك. يبقى يحرم على الرجل أن يتزوج منهن، هؤلاء أرحامه، ويحرم على المرأة أن تتزوج منهم، هؤلاء أرحامها. هذا تعريف للرحم. وبعضهم زاد وقال لم تقف أمر الأرحام على المحرمات أو المحرمين، إنما يقولون الأرحام هم القرابة الوارثون، من يرثك فهو رحمك. وهذا تعريف ناقص. لماذا؟ لأنه يخرج الخالات والأخوال، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام بين لمن جاء يسأله يعني عن دخول الجنة، قال هل لك أم؟ قال لا. قال هل لك خالة؟ قال نعم. قال فبرها، فإن الخالة بمنزلة الأم. وحديث آخر ابن أخت القوم منهم. إذا قلنا الأرحام هم الذين يتوارثون فقط، نحن بهذا أخرجنا الأخوال والخالات وأخرجنا ابن الأخت وهكذا. ومن ثم هذا تعريف ناقص. هناك تعريف ثالث يقولون فيه الأرحام كل القرابات، وهذا هو الأوسع وهذا هو الأصح. كل القرابات، وارث أو غير وارث، محرم أو غير محرم. ومن ثم تتفاوت الأرحام، هناك رحم محرمة ورحم وارثة ورحم لا يعتريها التحريم ولا الإرث، وكل له صلته. فالأب رحم، والأم رحم، والأخ رحم، والأخت رحم، وابن العم رحم، وابن الخال رحم، وهكذا وهكذا. لكن صلة الأب تختلف عن صلة العم، وصلة العم تختلف عن صلة ابن العم، وصلة ابن العم تختلف عن صلة ابن العم، وهكذا. فهي نسبة وتناسب، لكن كل هؤلاء يقال لهم إيه؟ يقال لهم أرحام. إذن الأرحام كل القرابات. الأمر الثاني، ماذا تعني كلمة صلة الأرحام؟ ما معنى كلمة صلة؟ الصلة يعني الإحسان، الصلة يعني الإحسان. طيب من أين جئنا بهذه الكلمة؟ جئنا من خلال الصدقة، من خلال الصدقة. لما ذهبت زينب امرأة ابن مسعود رضي الله تعالى عنها وعن زوجها إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام كما هو مبين في صحيح البخاري لتسأله أيصح عنها أو أيجزئ عنها صدقتها تدفعها لزوجها ولأيتام في حجرها، فأجابها النبي عليه الصلاة والسلام قال يجوز ولها أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة. يعني إيه أجر الصلة؟ عندما تتصدق بصدقتها المفروضة على زوجها أحسنت إليه أم لا؟ أحسنت. ومن ثم الإحسان صلة، ومن ثم الإحسان صلة. إذن كلمة صلة الأرحام يعني الإحسان إلى الأرحام. والإحسان إلى الأرحام يتمثل في إيصال الخير لهم ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وفي دفع الشر عنهم ما استطعت إلى ذلك سبيلا. يبقى الإحسان يتناول وجهين، يتناول توصيل الخير ودفع الأذى والشر، كل بنسبته، كل بنسبة قرابته. يبقى هذا هو ما يسمى بصلة الأرحام. ومن ثم الواصل هو المحسن إلى رحمه حتى وإن أساءت إليه، هذا في الأصل. ولذلك أنت تعرف قصة الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يترخص في أن يقطع أقاربه بعلة أنهم يسيئون إليه. قال رسول الله: لي أقارب أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إليه. يعني يسأل السؤال لهدف أن يترخص في أن يقطع وتكون له رخصة. فقال سلم: دم على إحسانك له. يبقى عبر عن الصلة بالإيه؟ بالإحسان. دم على إحسانك لهم فكأنما تسفوهم المل. يبقى إذن الإحسان إلى القرابات، والإحسان يكون بتوصيل الخير وبدفع الأذى والشر. كذلك من الإحسان أن تدله على الهدى. لا يكفي أن أوصل إليه خير مادي، الأصل في الخير الخير المعنوي، الدعوة، الهداية. إن رأيت قريبا لك لا يصلي فصلته أن تدعوه للصلاة. رأيت قريبا لك متشبث بكبيرة صلته أن تنهاه عن فعل الكبائر. هذا من الصلة، وهذا عين الإحسان، وهذا عين الإحسان. كذلك من الإحسان أن تمد إليه بعطائك. من كان له فضل مال فليعد به على من لا مال له، ومن كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، وهكذا. وأولى الناس بمالي وأولى الناس بمعونة أقاربي، أولاهم بمعونة أقاربي. ولذلك الله تعالى يقول: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير. ويقول تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. والله تبارك وتعالى في أكثر من آية في سورة البقرة بيّن أنه أوصى بني إسرائيل: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآيات. كذلك في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين. فأولى الناس بمعونتي المادية أقاربي، أقاربي. والأقارب كما ذكرنا في أول كلام يتفاوتون في القرابات، قرابة أولى قرابة ثانية، عندي أصول عند لي فروع، عندي حواشي، رأسي أصلي ولا رجلي أصلي، رأسي أم رجلي رأسي. فرأسي لماذا؟ لأنني ولدت آخر ما نزل مني، رأسي ولا رجلي؟ رجلي. يبقى أول من مني إيه؟ رأسي. من أين نزلت؟ من الرحم. ومن ثم كل ما فوق الرأس يقال لهم أصول، وكل ما تحت الرجل يقال لهم فروع. يعني أبنائي نزلوا من رأسي ولا نزلوا من المكان المعلوم؟ من المكان المعلوم. يبقى إذن كل ما تحت رجلي هم فروعي، وكل ما فوق رأسي هم أصولي. أما الذراعان اللي هم الحواشي، الذراعان هم مين؟ الحواشي. مين هم الحواشي؟ الإخوة والأخوات وما تفرع منهما. يبقى أصولي آبائي وأعمامي فما فوق، وفروعي أبنائي وأبناء وأحفادي فما دون، والحواشي اللي هم الذراعين اللي هم الإخوة والأخوات وما إيه وما ينوب مناوبهما من أبناء الأعمام وأبناء الأخوال إلى آخره. يبقى إذن كل بنسبته. فالإحسان لا يتوقف على العطاء المادي، إنما توقف كذلك على العطاء المعنوي. تدعوه إلى صحيح الدين، تدعوه إلى ترك البدعة، تدعوه إلى التزام بالسنة، تدعوه إلى محاسن الأخلاق. كل هذه صلات. الصلة هل لها زمن معلوم؟ يعني هل في الشريعة حد للصلة؟ يعني هل هناك آية أو حديث نبوي صحيح يدلنا على أن نصل أقاربنا كل أسبوع أو كل شهر أو كل سنة أو كل يوم؟ لا، ليس في الشريعة حد للصلة وليس فيها توقيت زمني، ومن ثم صل ما استطعت إلى ذلك سبيلا، صل ما استطعت إلى ذلك سبيلا. هناك بعض الناس يقول يا عم الشيخ أين الحديث زر غبا تزدد حبا؟ هذا مع غير الأقارب، هذا مع غير الأقارب. أما مع الأقارب لا يضرك إن أتيتهم كل يوم ولا يضرهم كذلك، بل هذا في ميزان حسناتك، وشيء عند الله لن يضيع ولن يتركم أعمالكم. يبقى مع الأقارب حسب استطاعتك، من يستطيع أن يصلهم كل يوم يعني في محلته، إن غدا أو راح يمر بهم، قد يراهم على الخير فيعينهم، هذه صلة. قد يرى عندهم مريضا فيعوده، هذه صلة. قد يرى عندهم مناسبة سعيدة فيهنئهم، هذه صلة. لا تتوقف الصلة على أن أحمل معي، لا، إن حملت فبها، وإن لم أحمل فهي صلة. إن عجزت عن المجيء إليهم لبعد مسافة أو لشغل فأقل شيء المهاتفة، المهاتفة بالاتصال، الاتصال، السلام عليكم كيف حالكم، صلة. إفشاء السلام صلة، والسؤال عن الحال صلة. إذن لم تأت الشريعة بحد في الصلة، ولم تأت بتوقيت زمني، ومن ثم الأمر يخضع لاستطاعات الناس، لاستطاعات الناس، ولم يتوقف مداد الخير عند العطاء المادي فقط، بل العطاء المعنوي أعلى في الثواب، ومتابعة الأحوال كذلك، وإفشاء السلام والسؤال عن الحال، وعيادة المرضى وتهنئة الناجحين وما شابه ذلك من أحوال، كل هذه تدخل في الصلة. إذن تعرفنا على الرحم، وبينا معنى الصلة، وبينا أنها لا تحد بحد ولا تؤقت بوقت. طيب بعد ذلك الصلة هل لها فوائد؟ فوائدها كثيرة، فوائدها كثيرة. أول فائدة أنها من صميم الإيمان، من صميم الإيمان، لأن الله تعالى لما ذكرها ذكرها قرينة التوحيد كما بينا من آيات. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في صحيح حديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، فليصل رحمه، فهي من الإيمان. كذلك الصلة من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام التي أوصى بها أصحابه الكرام، وهي من سبيل المؤمنين. أقعد يا حبيبي، تعال أقعد يا حبيبي، هم طالعين بديهم. هي من سبيل المؤمنين، والله تبارك وتعالى ذكرها في دلائل أهل الرشد والرشد. قال الله تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. فهي من صفات أهل الرشد والرشد. كذلك الصلة بها يوصل الواصل، بها يوصل الواصل. ومن الذي يصله؟ يصله من تعهد بوصله. قال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ فالواصل من الذي يصله؟ الله تبارك وتعالى. فمن وصل رحمه له عند الله عهد أن يصله. وصلة الله لعبده رحمته وتوفيقه ومعونته وتأييده ونصرته. إذن ومعيته، هذه صلة الله لعبده. فمن وصله الله لا يقطعه أحد، لا يقطعه أحد، لذلك الواصل يوصل. كذلك من فوائدها البركة، البركة في الرزق، والبركة في العمر، والبركة في الذرية، والبركة في الوقت. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب، وفي رواية من سره، أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. النسء في الأثر، النسء معناه الزيادة، مش كده؟ الزيادة، الزيادة في الأثر والزيادة في الرزق. هل الرزق يزيد؟ هل الرزق يزيد؟ الله تعالى قضاه وقدره أم لا؟ هل يزيد؟ يزيد، يزيد الرزق، يزيد. هناك رزق كفاية، هذا المضمون، وهناك رزق المضمون رزق الكفاية. أما رزق التدبير والزيادة ده مع زي بتجدد، بيتجدد. وما من دابة في الأرض إلا الله رزقها، ده رزق الكفاية. أما رزق التدبير والشعشعة ده بيزيد وينقص. افهم مع ترتيب، يزيد عندنا كمسلمين بالطاعة، وعند غيرنا يزيد بالمعصية. عند المسلمين يزيد بالطاعة، قال الله تعالى في قصة نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، وبعدين ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. يبقى يزيد هنا إدرار السماء المطر، ثم إنبات الأرض مع زي ما فيها، ثم الزيادة المتمثلة في المال والبنين. طيب ده أساسه التوحيد، الاستغفار عين التوحيد. ما معنى أن أستغفر؟ استغفاري معناها أنني يعني أقررت بضعفي ووقوعي في الذنب، وأقررت بأنه لا يغفر الذنب إلا واحد، وهو المعبود بحق سبحانه وتعالى. يبقى عين التوحيد استغفار. يبقى في التوحيد الرزق، الزيادة. طيب في سورة هود: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، النتيجة يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. طيب في سورة الأنعام في حق غيرنا، قال الله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فلله سنن ثابتة في الخلق، سنن في المسلمين وسنن في الكافرين. هناك أناس لا يصلون ومع هذا يرزقون وتزيد أرزاقهم وتنمو أموالهم، شوف، وتنمو أموالهم ومع هذا لا يصلون. هؤلاء مستدرجون، هؤلاء مستدرجون، ومع استدراجهم لعل عندهم أعمالا صالحة من خلالها يرزقون، كالصلة، يعني صلة الرحم. قد تكون الصلة في بيت وضيع، قد تكون الصلة في بيت منحل، في بيت مفلوت، في بيت لا يرعى الحرمات لكنه يرعى الصلة، ومع هذا تنمو أموالهم ويكثر نسلهم. بماذا؟ بصلتهم، بصلتهم. لكنهم مع هذا وذاك مستدرجون، والله قال في كتابه: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، إلى آخر الآيات. وفي الحديث: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، وهو حديث حسن. إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. إذن عندنا كمسلمين الرزق يزيد، يزيد بالطاعات ويقل بالمعاصي، يقل بالمعاصي، يعني عند امتناع الناس عن الزكاة. الله تعالى يسلط ماذا؟ بيحبس المطر، حبس المطر، في زيادة للرزق ولا في نقص؟ في نقص. يا معشر المؤمنين خمس خصال أعوذ بالله أن تدركهن، ثم بيّن لم تظهر الفحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والأسقام الذي لم تكن في أسلافه. ثم قال ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا حبس عنهم ليه؟ طيب المصائب دي بتنقص المال أم لا؟ المرض بينقص المال، المرض في دكتور في معالج في علاج في في في بالمال نقص. طيب منع المطر في قلة المحصول في القاحط في إلى آخره بالمال نقص. يبقى عندنا كمسلمين المال يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والعافية كرزق تزيد بالطاعة وتنقص بالإيه؟ بالمعصية. ومن ثم الشعراء يعني قالوا في هذا وأوغلوا، قالوا إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. يبقى إذن الصلة لها فوائد عميمة، زيادة الرزق. طيب هناك أمثلة في الزيادة، مثال أنا لي رحم وليكن مثلا في فشكر، علشان نشير إلى أهل أشكر، أشكر ما تشكر يا أخي أنت، هو أشكر قول شكر لله، أحمد قول الحمد لله، أشكر علي صوتك شوي، أشكر شكر لله، أشكر كقرية لي فيها أقارب وذهبت لأصلهم، وأنا عندهم سألوني قالوا لي أنت شغل إيه؟ قلت لهم والله الحمد لله أنا بتاع سيراميك بسرمك. طب والله كويس إنك بتعمل سيراميك، طب إيه رأيك؟ ما عندنا بيت هنا هو ما دام أنت قريب الناس دولي بالمرة عندنا بيت على خده. قلت لهم إن شاء الله أجيكم بعد يومين. بعد يومين رحت لهم شغلة جابت شغلة جابت شغلة، إذا عن طريق مين؟ الصلة، عن طريق الصلة. طيب وبعديها إجا عقد عمل عايز الناس حرفيين، قال له يا فلان قريبك فين؟ قال له والله قريبي في السواقي، قال مش ممكن يجيبه لنا. راح طالع بسرعة قال تعالى يا عمي في خير، إيه في عقد عمل بقدين. قال له هو راجل دي مش عايز فلوس، راجل دي معافيز عايز ناس يشتغلوا عنده ويقسمهم بالنص، هو يبقى كفيلك وهيقسم معاك بالنص، تفتح دكانه بالنص. رحت هناك السعودية أو رحت الأردن في سنتين عملت مليار، وجيت أساسه مين؟ الصلة. يبقى هنا أشوف معايا ترتيب أهو، يبقى بالصلة تزيد الأرزاق، كذلك بالصلة تزيد الأعمار، العمر ما مقصود لكن زيادته في البركة. يبارك الله لي في الوقت، ما أنا قبل ما أذهب الأرحام والأقارب كان يومي بقضيه ساعتين كورة وساعتين أفلام وساعتين مسلسلات، وبعدين يعني والشغل ست ساعات والباقي نوم. لما عرفت قرايبي زعلت لأقاربي، رحت مرة استمعنا مرة أشكر مرة الصالحية مرة الصوالح، يبقى أصبح عندي أهو. يبقى عم الشيخ ما تيجي تعمل عندنا هنا درس عيني، بعديها أعمل عندنا هنا درس درس درس درس، يبقى ساعات الأفلام والمسلسلات راحت فين؟ راحت في الأشغال التانية المهمة. الأشغال المهمة في خلال الدروس ديت شرحنا كتاب. طيب تعال معايا، ما أنا عشت قبليها 50 سنة لا أصل الرحم وما عملتش ولا درس، يبقى العمر ضاع في لا شيء. لكن السنة الأخيرة ديت وصلت فيها الرحم شرحت فيها كتاب، لما أموت أذكر بال50 سنة ولا أذكر بالسنة؟ بالسنة. ولذلك إحنا بنقرأ عن علماء بنقول قال النووي وقال سيبويه. النووي هنا مات عنده كم سنة؟ ده قول، وقول تاني 38 يعني في جيل الحضري، فهم في الترتيب ازاي؟ والناس يترحمون على النووي رحمه الله، قال النووي رحمه الله رحمه الله رحمه باستمرار. طب ده كله مش ذكر، مش ده كله عمر. يبقى مات النووي من 700 سنة ومع هذا يذكر الآن. يبقى النووي عايش كم سنة؟ عايش 700 بعد وفاته إلى أن يأذن الله بقيام الساعة، يذكر اسمه باستمرار ويترحم الناس عليه. طيب سيبويه اللي حير الناس بالنحو بتاعه مات عنده 25 سنة، مات عنده خمس يعني في سن شكبالة، لكن شكبالة قضاه فين؟ في الكورة. لكن ده قضاه في العلم. شفت الذكر والذكر بقى ازاي؟ شفت الذكر والذكر؟ يبقى لذلك ده طول العمر، يطول بماذا؟ بالبركة تحل فيه، تحل فيه فيوفق، يستعمله الله تعالى، يستعمله في خدمة دينه، ومن ثم يبقى مترحما عليه حتى تقوم الساعة. يبقى مش عاش 50 سنة وخلص، لا، يترحم الناس عليه. لماذا؟ لبركة هيأها الله له في وقته، فاستثمر الوقت في طاعة الله وفي خدمة المسلمين. شوف ابن تيمية رحمه الله عليه وابن الجوزي بنقول في فطاح، ده عنده 500 مؤلف والتاني عنده مش عارف قدين والتالت عنده قدين، وكم سنة عاشوا؟ تعرف أن ابن تيمية لم يعقب؟ هو تزوج؟ ما تزوجش، ما كانش عنده وقت الزواج. ايه رأيك في كده؟ من كثرة تصنيفه ومؤلفاته. طيب اليوم ما احنا لنا ابناء، ابني مش شايل علمي، لكن ابن تيمية ما ترك ابناء لكن علمه محمول. لماذا؟ لانه كان يصل، ومن ثم بارك الله عمره وامد فيه بعد وفاته، ابقاه يترحم الناس عليه وعلى امثاله من العلماء الناصحين لأمة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. يبقى إذن من فوائد الصلة أنها سبيل إلى زيادة الرزق وسبيل إلى بركة العمر. والبركة أن الله تعالى يجود على عبده فيستعمله ثم يوفقه إلى عمل صالح فيقبضه عليه. والصلة تعقب الجنة. شوف، تعقب الجنة، الجنة، لأن القاطع لا يدخل الجنة. يعني العلماء لما حملوا الحديث قالوا لا يدخلها في أول الداخلين، يؤخر، إن دخلها يؤخر لا يدخلها في أول الداخلين، لأنه قد تكون له أعمال أخرى، لكن يحبس بقطيعته حتى يعني يخلص ما عليه من ذنب في النار، ثم من بعدها يخرج إلى الجنة إن شاء الله. لكن الواصل يسبق، يسبق إلى الجنة. إذن فعمل أوله إمام وآخره سكن الجنان لعمل جدير بالاهتمام، جدير بالاهتمام. يبقى إذن هذه فوائد الصلة. طيب يا ترى القطيعة، يعني إن أحصيت الفوائد فاجعل مقابلها مضار، ولكن لا أريد أن أوقفك على المضار لأنك تعرفها، لكن أريد أن أوقفك على أمر آخر. ما هو أو ما هي أسباب القطيعة؟ القطيعة لها أسباب أم لا؟ لها أسباب. فما هي أسباب القطيعة؟ أسبابها كثيرة، كثيرة جدا. أول سبب الجهل بالدين، اللي ما يعرفش الحكم الشرعي ما يصلش، ولو وصل بيبقى وصله عادة ولا عبادة؟ عادة، عادة. لذلك الجهل بالدين سبيل إلى القطيعة. من يجهل الرحم ومن يجهل أن صلتها من أصل الدين ومن الواجبات التي أوجبها الله تبارك وتعالى، خلاص يبقى أول شيء الجهل، الجهل بالدين. والجهل هذا يؤدي إلى ضعف الوزع الدين إلى آخره، يبقى أول شيء الجهل. طب والسبب الثاني؟ السبب الثاني بعد المسافة، ولا مش سبب؟ أنا لي أقارب بس في الصين، أستطيع أن أتي الصين؟ مش حتى تليفوني ما أجيب في الصين، مع أنه صيني، صيني بس هو يعرف مصر مش شايف بلده، فهمت أنت؟ صيني ما يعرفش بلده، يعرف البلد اللي فيها بس، لأنه لو عرف بلده يرجع لها ثاني. لا، هو يعرف البلد اللي هو نازل فيها فقط، لكن ما قدرش يرسل الصين، الدقيقة مش عارف 20 جنيه مش معاي. يبقى بعد المسافة سبب من أسباب القطيعة. السبب الثالث، السبب الثالث المعاملات بما تفرزها من سوء. كيف؟ يعني أبي لما مات ترك مالا، فلما أتى أخي ليأخذ حقه قلت له يا ولد أنا الكبير، أنت كنت لسه ابن يومين وأنا ربيتك، ربيتك وعايز تاخد مع فابوك انا الكبير، تعيش معايا تاخد مني، تعيش لوحدك مالكش حاجة. طيب هو له اولاد وعنده تبعات خلاص، وعيشته لا تليق ان يعيش معي في بلدي، ما عندوش شغل، ذهب القاهرة واشتغل ومن الله عليه وقعد. طيب هو لقتي عايز حقه من ابوه، اقول له ما عنديش حق، تعال هنا خد حقك. طيب هو مش جاي، يبقى اذا بقى هو هناك وانا بقيت هنا، وانقطع ما بيني وبينه. لعل ابني يكون مع ابنه في الجامعة، يجلسان بجوار بعضهما البعض، لا يعرف كل منهما غيره الا اذا تشاكس او تعاكس او تضارب. ويمكن انا زمان قلت قصة، فاهمين فاكرين ولا فاكرينها؟ فاكرينها ولا لا؟ ازاي بتنسوا ولا؟ زمان قلت لك انا ليا عم ابي الله يرحمه ويرحم اموات المسلمين جميعا، كان اخرسا. عارف اخرس يعني ايه؟ يعني ابكم واصم، لا يسمع لا يتكلم. وعمي كان كذلك، وعمي الثالث كان مبصرا متكلما سامعا كعامة الناس. لكن عمي الأكبر توفي سنة 70، توفي سنة 70، وبقي أبواي، بقي أبي وعمي، وكل منهما أخرس. يعني الأخرس هذا يميز الأشياء، مكلف، لكن لا يعرف الأقارب، لا يعرف الأقارب. يعني كيف يعرفني؟ هو يعرفهم هو، لكن كيف يعرفني؟ ومع الخرس عندهما كان الفقر، يعني الضاغط على الحياة العامة، يبقى فقر وخرس. كان يشير إلي يقول لنا كده، يقول لي أنا كده ليا كده كده، يعني غرايب. طب فين؟ يقول لي كده. طب هم بيعملوا يقولوا يعني بره غنم. طب في اي مكان كده. طب انا عارف فين. طب تعالى وصلني، يقول ما فيش فلوس. طيب كبرت في بلد اخوالي، يعني انا نشات بين اخوالي، فانا اعرف اخوالي وما انتجوا، واعرف خالاتي وما انتجن، لكن ما اعرف الا عما واحدا مات وابناؤه اعرفهم، وعم الثاني لم يعقب. فيوم من الايام تقريبا سنه 88 اتجهت، بعدما عينت واعظا، اتجهت في ايه، في الخط كده، السواجي فين؟ السواجي ورا كده، كده فين؟ مقابل السواجي كده للامام النمرود الصوالح اللخميين، وانت ماشي كده امتداد لغايه الروضه، لغايه ما توصل اسماعيليه كده. طب انا هروح فين؟ فأنا يوم من الأيام ذهبت، كتبت خطة في قرية بني صالح المسماة بالحجاجية القديمة، كتبت خطة وذهبت لخطبة الجمعة، قلت يمكن يبقى قريبنا في المكان ده كده. لما دخلت القرية لاحظني أو رآني رجل كان يعمل مؤذن في الأوقاف، كان اسمه الشيخ العسكري، إن كان مات الله يرحمه، حي ربنا يوفقه. قال لي تعالى يا عم الشيخ. قلت نعم. قال لي انت من السواقي؟ قلت له نعم من السواقي. قال لي انت ابن مين فيهم؟ ابن عبد الله ولا ابن النبي؟ قلت بس يبقى كده ايه؟ وصلنا كده، علمنا القرابه. قلت له النبي ابويا وعبد الله عمي. قال لي طب تمام، اخطب الجمعه وما يتحركش. ليه؟ قال لي العيله في القريه، وشاور لي كده في عزبة العطار، العزبة ديت انت فيها عم وخال. شوف انا من انا مواليد 62، ما رايت عما الا من بجواري، ولم ارى ابناء عمومه الا خمسه اللي هم ايه، اللي هم في القريه. فبعدما خطبت الجمعه حتى يومها الله يبارك فيه الخطيب ما وافقش اخطب الجمعه، قال الطربوش ما يخطبش، كان ما بيحبوش الايه الازهريه، يعني اصحاب الطرابيش. فطبعا قلت له خلاص يا سيدي اقول درس. قام سابني كده يعني بعد الجمعه، قوم تقول الدرس كده وهيئات نفسي. وبعديها قام معايا الدكتور حسن عبد الرحمن سليم، دكتور في اللغه العربيه، كان معايا في الثانوي. كل واحد اكرمك الله، ركبنا دابه كل واحد حماره وايه، وسرنا الى القريه. لما دخلت القريه وانا فوق الدابه من يقابلني يقول يا بنت بنات ابوك اهو، كل واحد يشاور علي ابوك اهو، ابوك اهو، ابوك، كل واحد يشاور علي ابوك ابوك ابوك، وانا ابو الكل. يعني معناها الايه، الشبه قريب، انا شبه ابوها، فهي واقفه تقول ابوك اهو بس لابس طربوش، والثاني والثالث والرابع الله. انا احسست بالدفء، احسست بالدفء. نزلت القرية عند كبير القرية، جلست، فأنا لم أره ولم يرني، هو بيسمع وأنا بسمع، هو بيسمع اللي قرايب كده وأنا بسمع اللي قرايب كده. طيب جلسنا نتناقش ونتدارك ما مضى، وحتى وقفت على أصل الإيه، على أصل البعد، وجدت أصل البعد قطيعة. كيف كان القطيعة؟ كان أنا كان لي تسعة أجداد، تسع أجداد، ضيف الله كان له تسع أبناء رجال، التسعة كان كان يعني يعني شغل العائلة مزاجهم حامي شوي، يعني أصحاب كلمة مع زي، وكانوا رعاة غنم، وأصل القبيلة أساسا من سقيف الطائف مش من سقيف قريش، فهم معاي؟ أصل القبيلة من سقيف الطائف مش من سقيف قريش، لأن في سقيف يعني إيه فرعين، سقيف قريش وسقيف الطائف، فأصل القبيلة سقيف الطائف. ثم نزلوا يعني إيه في الفتح الإسلامي واستقروا، والخلاصة الخلاصة تسعة أعمام، تسعة إخوة، كان منهم جدي أبو أبي اسمه علي، وعلي توفي أولا، فلما توفي أولا تزوج أخوه امرأة أخيه يعني جدتي، وكان اسمها علياء، اسمها علياء أحمد عسل، تزوجها، فلما تزوجها أنجب منها عبد الله اللي هو عمي الأخرس اللي كان معي في الايه في القرية. فلما أنجبها الخرس وهم في الطفولة يعني بيبقى يعني هو يعني مخالف للبيئة اللي هو عايش فيه، لأن البيئة متكلمة بتسمع، يقوم هو بيبقى خلقه ضيق، يبقى خلقه ايه ضيق، أي واحد يشير إشارة كده على خلاف المعهود ممكن يخلصه. فطبعا جدتي أصبح معها محمد من علي، والنبيه من علي، محمد متكلم، النبيه أخرس، طيب عبد الله من السيد وكان أخرسا. فطبعا عبد الله امتاز بالطول شوية وكان فتوة، ويوم في الايام واحد من الشباب بيتكلم معاه كده يعني في عمله كده، وهذه تفيد عند الخرس الاذلال، فما كان منه الا ان ضربه فشج راسه. لما ضربه شج راسه اتى يعني ايه كبير عائلته الى جدي، قال له يرضيك ان عبد الله ابن اخوك يعمل كذا؟ قال لا ما يرضنيش، والله العظيم لدرسه بالنورج. عارف النورج انت معناه ايه؟ النورج ده يعني آلة عند المصريين في القديم، يعني لسه موجودة يعني من 20 سنة موجودة، ايه يعني لها اسلحة من حديد كان بتقسوا بها الارز والقمح. طبعا جدتي توفي جدي والد والدي، وتوفي جد الاخر اللي هو ابو عبد الله، فبقيت ارملة خافت على نفسها وعلى أولادها، وكان جدي اللي هو في بيده كلمة العائلة كان يطمع في الزواج من جدتي، قالت له لا زواج ولا خلاف، لماذا؟ هي عرفاه حامل مزاج، ومن ثم لما حلف أن إيه أن يفعل بعبد الله يعني هذا الفعل خافت على ولدها، فمشت بالفجر، بعد الفجر أخذت أولاد الصغار الايه ثلاثة اولاد والبنت اسمها زينب، وايه ونزلت الى حتى وصلت الايه الى قرية السواقي، واستقرت بها، واستقرت بها حتى شب الاولاد وتزوجوا، وهي قد يعني ماتت رحمة الله عليها، ولكن لما بقوا ما علمنا شيئا عن اقاربنا، بعد المسافة والفقر. طيب الخلاصة، انا من خلال معرفة الاقارب أخذت أجندة كتبت فيها كل أقاربي، حسن خلف مين، وعلي خلف مين، وسالم خلف مين، وعبد الله خلف مين، وعبد الحميد خلف التسع اجداد كتبتهم وكتبت الفروع، بنين وبنات حتى الاصهار كله كتبته. طيب قلت لهم ومش لنا عمات خلاف عمتي؟ قالوا ايوه، عمك عبد الله له اخت، اخته من ابيه. طيب وهي فين؟ قالوا هنقول لك القصه الثانيه وتقول. قال احنا لما هي مشيت والبعد الزمني والفجر لم نعرف بعضنا البعض. اخويا رايح في يوم الاسماعيليه بسياره شايل بصل، وبعدين عند المحسمه حك في عربيه تاكسي، نزل بتاع التاكسي، انت مش عارف مالك وانت مالك، بتاع فابوس مسك بتاع الاسماعيليه خبطوا بنيه وجعوا على الارض كوموا. لما كوموا مسكوا بتاع فابوس وبسرعه على الشرطه، على الشرطة، والتاني الاسم علاوي دمه سايح. فلما راحوا الشرطة اسمك ايه يا ولا؟ قال له اسم السيد عبد الحميد محمد ضيف الله المضروب. قال له يا ساعة الباشا خلاص اي متنازل يا كيف؟ قام قال له ابن خالي يا باشا، قال له ابن خالي يا باشا، قال له اني امي اسمها امنة السيد ضيف الله. انت يا سيد من بني صالح؟ قال له من بني صالح. قال له اني ام اسمها؟ قال له انت من عمتي امنه، وعبطوا على بعضيهم وعرفنا عمتنا. يبقى عرفناها من خلال ايه؟ من خلال مشكله. طيب انا كتبت كل هؤلاء، كتبت هؤلاء فتعلمت انسابي. لما تعلمت انسابي توفي عمي الاخرس الذي لم يعقد، ترك دارا مساحتها 24 متر. افهم الترتيب. انا لو لم اعرف اقاربي لقسمت الدار على اقاربي الموجودين فين؟ في القرية. انا في القرية عندي 5 ابناء عم، فانا اعرف، انا اعلم صلة عمي بي، صلتي بي هو اخو ابي من الام وابن عمه، فان ورثنا فيه سنرث من اخوة الام او من ابن العم، من ابن العم. فومن ثم انا عندي الكراسة كتب فيها اسماء الجميع، قلت اذا له اخت من ابيه وله زوجة، يبقى اخته من ابيه لها النصف لانه لم يسبقها احد في القرابة. يبقى انا لما علمت نسبي اعنت على تطبيق الشريعة، قلت اخته من ابيه لها النصف وزوجته لها الربع، بقي الربع. الربع كم؟ الربع كان بيقطع فلوس 625 جنيه. الربع 625 جنيه. ال 625 بدات ان ايه؟ اجمع اولاد العم الذين يشتركون معي في دار القرابه. في دار القرابه اللي هو ضيف الله يبقى الرابع. لو في واحد ضيف الله الثالث ياخد الكون كله، يبقى هو اقرب منه. فلقيت 28 ابن عم يستحقوا ال 625 جنيه، قسمت ال 625 جنيه على ال 28. يبقى اذا اهو الصله اهي، شوف الصله. لما تعلمت نسبي اعنت على الصله، ولما وصلت اعنت على الشريعه اطبقها معايا ازاي؟ ومن ثم كل واحد اخذ حقه. وللان من توها للان في افراحنا، في احزاننا، في سائر احوالنا، تقابلنا ذهبنا باستمرار، سلام يا فلان سلام يا فلان، واصبحنا كتله واحده. يبقى اذا من اسباب القطيعه البعد والجهل والفقر، ومن اسباب القطيعه التكلف في الصله. التكلف ازاي؟ كيف؟ يعني انا رايح اشوف ابن عمي، يقوم انا رايح اشيل معايا قفصين جواف وقفص كمثرى وقفص مش عارف ايه وشوار رز. طب انا هروح له بالترتيب ده؟ هو ما عندوش استطاعه ياتيني بمثل هذا، يقوم يخاف يجيني، لانه ان اتاني باقل من هذا انا هتحمل. لكن عندي في البيت ممكن مرة تشوف تقول لي ده، شوف يا اخي الناس ناقصين ازاي، احنا ودينا ايه؟ افهم معايا، هم جابوا ايه؟ يقوم يخاف ياتي، يقوم يظهر ينكشف، يعني يخاف ان ياتي فيكشف بفقره، هو له عزته. يقوم يبقى التكلف في الزياره ده سبيل القطيع. كذلك من أسباب القطيعة الكبر. ممكن أنا معايا ومسنود وربنا منعم علي، يقوم أنا أحس كده، أحس مش بحس بالنعمة، أحس بحالي، أشعر بذاتي، أقول مين ده؟ قريبي؟ أكان قريبي. لما أشوف سكة كده أقوم أغطي عنه كده، يعني ليه؟ ما هو ما شرفنيش، تكبرت عليه وتعبت بالنعمة، مع الأصل أنني أتواضع، إذا أنعم علي أتواضع، أزداد في التواضع. لكن لا، أنا لما جاءتني النعمة وكده وانتشلت من الفقر بدأت أتعالى على أقاربي. يقوم لما واحد فيهم يموت ما رح لبش، واحد يمرض ما يموت، واحد ينجح ما يهمنيش، هم هم هم فين وأنا فين. وإذا أتاني أحد على محل عملي بقول طلعوا برا، ما ليش قرايب، أنا ما ليش قرايب، قرايب ماتوا. ده الكبر، فالكبر سبيل إلى القطيعة. كذلك من أسباب القطيعة الزوجة إن كانت غير طائعة، أما إن كانت طائعة فالطائعة لا تدفع زوجها إلا لما يعليه، ومن ثم قالوا خلف كل عظيم. يعني إيه؟ يعني تدفعه إلى محاسن الأحوال والأخلاق. لكن في الجانب الآخر هناك امرأة تبعد عن الله فتقطع الرحم، تقول لأمك مالها؟ قالت كذا، أنا صدري يضيق تجاه أمي، كنت بآتي من العمل أقبل، أول ما أقبل قدم أمي وأقول أدعي لي حج، لكن قالت لي أمك قالت. يقوم بعديها بطلع وأنا كده أطلع خلصة كده، لماذا؟ مش قاعد في مراتي، مش مكلمها، وأمي الأخرى تأخذ على خاطرها، وأنا غضبان من من من كلام أمي، مع أنها لم تأخذ شيئا. ومن ثم بعد منها وبعد مني، تقاطعنا بسبب مين؟ الزوجة. وتقول لي اسمع، أبوك ماله؟ أبوي راجل كبر وخرف. يقوم أنا أمشي خلف الزوجة، أختك مالها؟ أختي أنت مش عارف؟ بتقول لي إيه؟ وهي ماشية بصقت على يمينها وأنا كنت ماشية. طب وما يعني مش شمالها كان يعني ما يعني كان كان كان واحد ماشي، يعني ايه يعني؟ لا هي تقصدني انا، واختك مالها؟ وانا ماشيه قالت كذا. مالكي؟ تقول لي هي بتردني انا. خلاص قطعتني من اختي. طيب اذا قطعتني من ابي ومن امي ومن اخي ومن اختي، يبقى خلاص هؤلاء الاقارب اللي هم دار الاولى قطعتني منهم. وبعديها اتسلت علي مع أقاربي من العمومة والخؤولة، نصلتني من كل الناس الزوجة. يبقى الزوجة غير الصالحة سبب في قطع الرحم. كذلك من عوامل القطيعة سوء الظن. سوء الظن، يا عم الحاج أنا كنت ماشي وهو قابلني ما قال السلام عليكم. يا عمي أنت متأكد إنه شافك؟ أيوه ده وش في وشه، وعايزني اروح له؟ لا والله ما يحصل. طيب نروح للراجل، يا عم الحاج انت شفت فلان؟ يقول والله العظيم ما شفته. ده كأساء الظن. فلما أساء الظن امتنع عن الزيارة وامتنع عن الصلة. الآخر لو أساء الظن يمتنع ومن ثم يتسع الايه الأمر بين الاثنين ويتقاطعون. وعلى هذا يشتغل الشيطان، يشتغل يحمله دائما على سوء الظن، على سوء الظن. يبقى إذن جهل وبعد وفقر وكبر وزوجة لا تعين على أمر الله ومعاملات سيئة آكل بها حق غيري، ومن ثم لا يعرفني أبناؤه ولا يعرف أبنائي. وعلى هذا أحوال الناس، ومنها سوء الظن، وآخر شيء فيها الحسد. الحسد، أنا ابن عمي متفوق وأولاده متفوقون، يقوم أقول لك أروح له؟ لا لا لا أروح له، يقوم يعيرني ابني. طب ما تروح له، أنا أصلا ما بحبش له النعمة، ومن ثم أروح له إيه؟ لا مش عايزه، خليه لك يا عمي، ده مريض ما يموت. يا عمي روح له الايام دول، يقول لك يا عم لما تيجي ايامنا مش عايز يزورني. ليه؟ لاني بحسده، مستكثر عليه النعمه اللي عنده. ربنا اعطاه يا سيدي يعطيه وياتي غيره، لا أنا مستخسر النعمة عليه، ومن ثم لا أريده أن يكون قريبا لي. أنا بحتاج وقتين لما أزوج بنتي، أقول له عايز 5000، يقوم يعطيني. أقول شوف أنا ياخذ مسلف، يقوم يعطيني. يقوم لما يعطيني أماطل ما روحلوش، ماني معايا أعطيه. يقول لك يا عمي ما هو حداه مش بال، حداه مش بال. طيب المعاملة دي تجعل آخر يرضى عني ولا يغضب عني؟ يغضب علي. طيب يبقى هيبقى فيها صلة يبقى فيها قطيعة؟ قطيعة. يبقى إذا سوء المعاملات أو المعاملة السيئة التي تفرز أخلاقا، هذه كفيلة بأن تهدم بيوت العز والشرف. لذلك قال الله تبارك وتعالى للرحم: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فهو لك. لذلك الصلة أولها إيمان وآخرها سكن الجنان، أما القطيعة أولها كفر وآخرها نار، أو أولها لعن وآخرها نار. والله قال في كتابه في سورة محمد صلوات الله على محمد وآله: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فعمل أوله إيمان وآخره جنان جدير من أن نهتم به وأن نعض عليه، وعمل أوله إفساد وآخره لعن جدير بأن نتخلى عنه ونتحاشاه. وبهذا إخوة الكرام نكون قد وصلنا إلى آخر هذا الحديث. نسأل الله تبارك وتعالى أن يؤيدنا وإياكم بما يحب ويرضاه، ونسأله تعالى أن يمن على مصر بالأمن والأمان والسلامة والإسلام، ونسأله تبارك وتعالى أن يحكم فينا شرعه وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يصلح ذات بيننا.